وكان يضرب الى اقل من 10 سنوات الى ان صار الفقه طنطاويا. طبعا يعني جيلي انا كان يدرس هذا الكتاب. والان يزرع على ثلاثه لما يعيدون هذه الكتب بيحذفوا هذه الابواب بحجه ان المنهج طويل والسنه الدراسيه يعني قصيره فاحنا عايزين نحذف بعض الابواب فتيجي على هذه الابواب وتحذف تحذف تحذف بامر من امريكا. والا هذا دين الله الذي كان يعتقدون المسلمون ويتربون عليه سواء كانوا اشاعره ولا صوفيه ولا سلفيه كان كلهم بيدرسون هذا الفقه. يعني هذا الفقه مش من خصائص السلفيين ولا من خصائص البدو ولا من خصائص اهل نجد ولا الوهابيه ولا فلان وفلان ده فقه المسلمين عموما فهو حنبلي. لكن هذه الاحكام سواء فيها المذاهب في الجمله لا تكاد تجد خلافا في هذه الابواب الا خلافا يسيرا. وعليه فإن الذي ينتقد هذا إنما ينتقد الدين. لكنه طبعا لما يكون واحد أزهري ويتكلم باسم الأزهر عارف إن الناس مش فاهمين حاجة فبيتكلم بهذا الكلام. لكن إذا قلت له هذا الذي تنكره هو الذي كان يدرس في الأزهر يا فلان أنت درست وامتحنت فيه ونجحت فيه وبه أخذت الشهادة الأزهرية أنت تدعو الآن إلى إعادة الأزهر وإحياء الأزهر وإعادة دور الأزهر ونحن معك في هذه الدعوة ونحن ندعو الناس الى ذلك ونحن ساعون في ذلك عن طريق شرح هذه الكتب. اهو كتاب ازهري كان يدرس في الازهر باقرار علماء الازهر واقرار ولاه امور المسلمين في بلاد الازهر وما كانش فيه ارهاب وما كانش فيه حاجه. فالارهاب والتطرف واللي حصل من الفتنه في بلادنا من بسبب هذه الكتب. لان لو كان هذه الكتب هي السبب لكان الامر قديما كان تفجير الكنائس مثلا منذ درست هذه الكتب في بلاد المسلمين. طب هذه الكتب كانت تدرس وتعتقد وينفذ ما فيها وبرضه ما فيش ارهاب. اذا ما سبب الارهاب؟ لابد ان يكون شيء حادث. يعني اذا كان السبب موجودا ولم يوجد الشيء يبقى معناه ان ده مش سبب، ما فيش مسبب يعني، صح ولا لا؟ والا كان تحكم. اشمعنى هو الان وما وجدش قبل كده؟ يبقى هو مش سبب، لابد ان ينظر في السبب. ده امر عقلي يتفق عليه العقلاء جميعا. صح ولا لا؟ لا يقول مثلا اذا كان الله عز وجل معطلا عن الفعل ثم فعل، ايه اللي حصل طيب ليفعل؟ لابد من اراده الايه؟ حادثه. هذا في مقام المحاجه التي يتفق عليها الناس جميعا. الان في شيء، نحن نقول هذا الشيء سبب لكذا. طب هذا الشيء موجودا من قديم الزمان وما حصلش كذا، اذا ليس هذا سببا. إذا لابد أن ننظر في سبب آخر، في حاجة جديدة، في شيء جديد حصل، وسبب جديد وجد، أنتج هذه الأشياء. لو تأملت قلت إن النصارى يعيشون في بلاد الإسلام بقالهم 1400 سنة، في أمان وراحة وطمأنينة، ومعهم أموالهم، ويأملون على ديارهم وأموالهم وأنفسهم، ما فيش أي مشكلة. إلا من حوالي 30-40 سنة. من ساعة ما شنودة بقى هو رئيس النصارى. والشيخ الغزالي الازهري رحمه الله الف كتابه قذائف الحق يبين فيه هذا الكلام، وكان ازهري محترم. فالف هذا يبين فيه هذا الكلام، ان هذا الرجل خطر على بلاد المسلمين، وعاقبه وجوده وخيمه على اتباعه قبل ان تكون على المسلمين. لان هؤلاء يريدون اثاره النعره الطائفيه والانشقاق عن جماعه المسلمين ومحاربه هويه المسلمين، وهو يصرح بهذا قديما وحديثا. اذا السبب ليس المسلمين، السبب ليس كتب المسلمين ولا السلفيه ولا مشايخ السلفيه، لان ما يدروش حاجه من عندهم ويقرؤون هذه الكتب التي كانت تدرس في الازهر التي اتفق المسلمون عليها وعلى اقرارها. اذا الموضوع ده مش خاص بينا احنا عشان نحس ان احنا فوضى قفص الاتهام وعمالين ندافع. يا اخوه هذه الكتب التي كان المسلمون يدرسونها في كل عصر ونصف وكل مذهب من المذاهب الاربعه، سواء كان اللي بيدرس اشعري ولا صوفي ولا وهابي ولا سلفي ولا سميه ما تسميه، هذا قدر متفق عليه بين الايه؟ بين المسلمين. فابتداء هذه مش من خصائص السلفيه ولا من فقه الوهابيه ولا هذه هي السبب، لان الامور دي وجدت حادثه، بل وجدت لما رفعت هذه الكتب. لو اردنا الانصاف وجدت لما رفعت هذه الكتب، لما الناس لا يدرسون هذا الكلام ولا يفهمون ما لهم وما عليهم يفقدون الثقة بالعلماء، وكل واحد يفسر الدين كما يريد. أنا الذي أقول لك لا يجوز أن